بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا تحدث في كتابه العظيم عن الجنة والنار، وأكثر الله تبارك وتعالى من ذكرهما في العديد من المواضع القرآنية، وسر ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يربي عباده المؤمنين على الترغيب والترهيب. فلو أن الله تعالى تحدث عن النار وفقط لوقع الناس في القنوط عياذا بالله من ذلك، ولو تحدث سبحانه وبحمده عن الجنة ونعيمها وما فيها من متع وفقط لترك الناس العمل واتكلوا وما عملوا للدار الآخرة، وإنما قرن الله تبارك وتعالى بين الوعد والوعيد. فتقرأ قوله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في سورة الحج، ويقول تبارك وتعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. وعادة أهل العلم أن يتحدثوا أولا عن النار، يذكر الناس ويخوف الناس ويرهب الناس، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الجنة، يبشر الناس حتى يقبلوا على العمل الصالح ويرجون ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم. وهذا المنهج الرباني هو الذي تعامل صلى الله عليه وسلم من خلاله مع أصحابه، فتارة يحدثهم عن الجنة وما فيها من نعيم، وتارة يحدثهم عن النار، وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار يعني خافوا النار، اتق الله يعني خاف الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى النار في سورة البقرة، وأخبر أن وقود هذه النار الناس والحجارة. الكفار إذا دخلوا النار، والمشركون إذا دخلوا النار، صاروا وقودا لها فزادوا من لهيبها وحرارتها. وكذلك ما يلقى فيها من الأحجار، الله أعلم بكيفية هذه الأحجار. المقصود أن حطب هذه النار يكون من الناس والحجارة، فهي توقد دائما. وقال تعالى في هذه الآية: أعدت، أي هيئت وجهدت للكافرين. هنا نرى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان، فالنار غضب الله والجنة رحمة الله جل وعلا، نسأل الله من فضله. إذن فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا اعتقاد في هذا الأمر، في هذه المسألة الخطيرة. فمن دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، قال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا في سورة الكهف. أهل الجنة لا يبغون عن الجنة حولا، لا يريدون أن يتحولوا وأن يتركوا هذا المكان أبدا، خلاص خالدين فيها. أما عن الذين يدخلون النار فإنهم يختلفون، فالكافر يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا هو الكافر. ومعنى الكافر كل من كفر بدين الإسلام وإن كان على ديانة أخرى أو كان متبعا لشريعة أخرى، فإن القرآن نسق جميع الكتب السماوية السابقة لأنها حذفت، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا يحل لأحد أن يتبع نبيا آخر وأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان من الأنبياء. يعني لو أن موسى عليه الصلاة والسلام ظهر في هذه الأمة فلا يحل له أن يتبع نبيا آخر ولا أن يكون قائدا، لا بد أن يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. فالكافر من مات على غير دين الإسلام لا يخرج من النار أبدا الآباد، خالدين فيها أبدا. أما عن أصحاب المعاصي والمجرمين أو الذين أسرفوا على أنفسهم وماتوا دون أن يتوبوا وأراد الله عز وجل أن يعذبهم وأن يطهرهم، فإنهم لا يخلدون في نار جهنم أبدا، وإن صنعوا ما صنعوا وإنما يخرجون منها يوما ما برحمة الله تبارك وتعالى. والأنبياء يشفعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والمؤمنون والصالحون يشفعون، والملائكة تشفع، فنؤمن بهذه الشفاعات، ولا يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا إلا من مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. بعض الفرق الضالة كالخوارج والعياذ بالله قالوا إن الذي يدخل النار لا يخرج منها أبدا حتى وإن كان من المسلمين، نعوذ بالله من شؤم اعتقادهم، نعوذ بالله. إذن فلا يخلد في نار جهنم إلا من مات على الكفر والشرك. رجل مسلم مات قامت قيامته في قبره، نعم فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فقبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نعم إذا مات قامت قيامته ومقعده يعرض عليه بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار، هذا اعتقادنا. فإذا مات على الإسلام وأراد الله عز وجل له الخير وعفى عنه كان من أهل الجنة وعاش في الجنة وسكنه الجنة في الحياة البرزخية إلى أن تقوم الساعة. وإن كان من الكفار والمشركين فرش له فراش من النار لا يخرج منه أبدا حتى تقوم الساعة. فإن كان من المسلمين العصاة فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عنه، يعني رجل فعل المعاصي والكبائر لكنه مات على التوحيد رحمة الله واسعة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فإن عذبه سبحانه فإنه يعذب مدة لا يعلمها إلا الله عز وجل حتى يطهر، ثم بعد ذلك يفرش له فراش من الجنة. المنافق، كلمة المنافق بارك الله فيك تنطرق إلى معنيين، أو أن النفاق ينقسم إلى نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر. اقرأ هذه الآيات، اقرأ عن المنافقين في سورة التوبة في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم في الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كعبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، هؤلاء هم أخبث من الكفار، قال الله تعالى عنهم سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا هو النفاق الاعتقادي، يقول أنا مسلم، أنا معك يا رسول الله، أنا معك يا أبا بكر، أنا معك يا عمر، وإلى آخره، وأبطن الكفر ومات على ذلك. قال الله عز وجل عنهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآيات في سورة التوبة. آيات كثيرة جدا في ذكر المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هذا هو النفاق الاعتقادي، فهذا ما دخل في الإسلام، هذا خارج عن الدين، وهو أخبث من الكافر، وهو في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني هو النفاق العملي، وهذا موجود عند المسلمين ولا يخرجون به من الإسلام، وإنما هم من العصاة. انتبه معي، نفاق عملي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذا، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خلاص، هذه صفات المنافق، آية المنافق ثلاث وأربع من كنا فيه إلى آخر الحديث، أربع خصال أو ثلاث خصال. إذا وجدت واحدة منها في مسلم فاعلم أن فيه من النفاق بقدر فعله لهذه المعصية، لكنه لا يخرج من الإسلام، لأن هذا النفاق يسمى بالنفاق العملي وهو من الكبائر، لكن صاحبه ما خرج من الإسلام. يعني رجل يعطي موعدا ويقول سأفعل ولا يفعل، فيه علامة من النفاق، لكنه ما كفر وما خرج من دين الله. هذا هو النفاق العملي. أما عن النفاق الاعتقادي فهذا لا يغفر عند الله. إذا مات المنافق على هذا الاعتقاد وهو أخبث عند الله من الكافر. وبعض الناس إذا قرأ قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ظن أن من إذا وعد أخلف أو إذا حدث كذب كان من هؤلاء. لا يا أخي، هذا خطأ، هذا مسلم عاص لله تبارك وتعالى، لكنه ما خرج من الإسلام. إذن أقول وأختم بهذه الكلمة: المسلم إذا مات على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت المشيئة، فلا يجوز لأحد أن يجزم له بجنة أو بنار، ولا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا إذا كنا نحمل نصا من القرآن أو السنة. خلاص، القرآن أخبر الله تعالى فيه أن الصحابة في الجنة، خلاص على عين ورأي، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخبر أن المنافقين في النار، وأخبر أن فرعون وقارون وهامان وأم جميل وهي زوج أبي لهب، وأخبر عن أبي لهب أنه في النار، وعن أبي طالب، خلاص هؤلاء في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر العشرة، والذين بايعوا تحت الشجرة، والذين شهدوا غزوة بدر، ها، هؤلاء في الجنة على العين والرأس، وعبد الله بن سلام في الجنة، وأمهات المؤمنين كخديجة وعائشة وصفية إلى آخره في الجنة. أما إذا مات الرجل على الإسلام فلا يحل لأحد أن يقول هذا في الجنة أو هذا في النار، هذا من التألي على الله، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم، حتى وإن مات الرجل وهو متلبس بمعصية وإن لم يكن من المصلين. وهناك خلاف وفقط في هذه النقطة، خالف الفقهاء في مسألة من ترك الصلاة، هل إذا مات مات على الإسلام أم على الكفر؟ نسأل الله أن يثبتها في هذه المسألة وفقط. أما عن المعاصي فإنه ما خرج من الإسلام، فإن مات على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عفى عنه فإنه ينعم في قبره ويعيش حياة برزخية في البرزخ في القبر يعني، وإن كان من المعذبين كان من المعذبين إلى أن يشاء الله حتى يطهر، ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة، إما في قبره وإما بعد أن تقوم الساعة على حسب المدة التي قضى الله عز وجل عليه أن يقضيها في قبره وهو معذب. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم لا تسألنا عن شيء يا رب العالمين، وقنا فتنة القبر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وللحديث بقية عن الجنة والنار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة.